أن الله خلق الداء وخلق إلى جانبه الدواء ونجب عباده إذا أصابهم الداء أن يهرعوا إلى الدواء. فكذلك الإله الذي أطلق يد بعض من عباده للسحر هذا الإله خلق له أيضا العلاج الذي لا أقول العلاج بل الوقاية التي تجعل الإنسان في مأمن من السحر. وهذا العلاج ما هو؟ أن يكون الإنسان دائما على صلة وثيقة بالله عز وجل، وأن يكون على يقين بالله، وأن تكون صلته عامرة بالله عز وجل. هذا ما ثبت يقينا وما أوضحه المصطفى صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يقرأ المعوذات، نعم، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والإخلاص يا أيها الكافرون، إنما كان يعلمنا الرسول في حسن حصين، يعني رب العالمين إن قرأ أو ما قرأ محسن معصوم، ولكن عصمة الله له لا تعني أن لا يلجأ إلى الله. الإله اللي عصمه ممكن أن يخرج من حصنه، فكان يلجأ إلى الله ليثبت عبوديته لله من جانب وليعلمنا كيف نصنع من جانب آخر. وكثيرا ما يسأل عن السحر وكيف التخلص منه وما إلى ذلك، نعم. ونحن نقول أولا السحر حقيقة موجود لكنه لا يؤثر إطلاقا، إنما المؤثر هو الله، كما نقول إن هنالك أدواء وأمراض أسباب خلقها الله عز وجل، ولكن ألفت النظر إلى أن كل شيء خفي، قليل من الناس من يعرفه ويدركه، يدخل فيه التدجين كثيرا، هذا هو الشأن. ولذلك فنقول ما في سحر، ولكن نقول أيضا هنالك تدجيرا كبيرا وكثيرا جدا جدا. وإذا كانت نسبة السحر 10% كنسبة التدجير 90%. ونقول أيضا الإنسان يعني ما في داعي يتوهم، والوهم أخطر الأمراض، يكون ما في شيء واحد رأسا يبتلى بسبب الوهم، والأمراض التي تأتي من الوهم كثيرة جدا، نعم. فالإنسان قبل كل شيء ينبغي أن يتحرر من الوهم. ثانيا ما في داعي أن الإنسان يقول هو ترى حدا ذر كتب ضد شيء إلى آخره، إن كتب عنه أو لم يكتب عليه أن يلتجأ إلى حسن الله عز وجل. يعني أنت على كل حال ضعيف، إن تعرض الإنسان لسحر لكهانة لجنة لعدوى لمرض، الإنسان ما هو هذا الإنسان؟ والله الإنسان من أكثر الحيوانات ومن أضعفها، وصدق الله وصدق الباري عز وجل القائل في محكم كتابه وخلق الإنسان ضعيفا. هذا الإنسان الذي يتجبر ويتكبر ويرى نفسه وقد يعني حكم الكون كله وأمسك بزمام الطبيعة كلها، وينتشي رأسه سكرا عندما يجد نفسه تعرف على القمر أو صعد على القمر لأمر ما ربي عز وجل يقول عنه، يسجل في محكم كتابه تسجيلا مخلدا، يقول وخلق الإنسان ضعيف. ضعيف يعني أنه بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى حماية، بحاجة إلى توفيق الله عز

بعيدين عن النساء، بعيدين عن حقوقهم الإنسانية. الرهبانية بشكلها الأول مأزورون عليه، لأنه فرار بالدين بذات ضرورة، لكن التطور الذي انتهى إليه هذا الأمر وأصبح هنالك حياة يعلم الاسم حياة الرهبانية باختيار، هذا معناه البيان الإلهي بقوله ورهبانية اتبعوها. نحن في الأصل إنما كتبنا عليهم أن لا يخضعوا لتجبر المتجبرين ولتهديد المهددين، ففروا ابتغاء رضوان الله جيد، لكن الذين جاءوا من بعد ما رأوها حق رعايتها واتخذوا أنفسهم لهم من الحياة بدون ضرورة، وهذا شيء ممنوع في دين الله، ودين الله واحد، ممنوع في دين الله عز وجل. سبب المنع أن الإسلام الدين منذ أن أكرم الله به العباد دين الفطرة، وهذا الدين أنزله الله على من على بشر، إذا الدين ينبغي أن يكون منسجما مع طبيعة الحياة الإنسانية غير متناقض مع الحياة الإنسانية، فهذا دين منسجم مع حياتك كزوج ومع حياة المرأة كزوجة، ومنسجم مع حياتك كإنسان يأكل يشرب يتنعم اجتماعي. لقد قلت لكم في الأسبوع الماضي لو كان الفطرة الإنسانية، لو كانت الفطرة رجلا لكان الإسلام هو الصلبة السابقة لهذا الرجل. لو تصورنا الفطرة طبيعة الإنسانية بمظهر إنسان إلوكيلي عرض عنق لكان الإسلام عبارة عن شوك مفصل على قدر هذه الطبيعة البشرية، لكن طبعا هؤلاء لا يعني أنهم برهبانيتهم كفروا بدعة، مثل ما إذا أن اليوم ناس اتبعوا طريقة الذكر، اتبعوا طريقة عمل معين، ناس مع مصر يزوجوا، هذه بدعة وهي فيها دعاسل، لكنه على كل إن كان سليم العقيدة ومستقيما في أعماله الأخرى رجل جيد. فهذا الراهب إذا لا ندري هل هو من الفريق الأول الذين فروا بدينهم تحت الضغط والضرورة، وهذا هو الغالب، والدليل على ذلك وجود هذا الجبار العاتي المتكبر. نعم هذا هو الغالب. أو ربما نقول راهب من الرهبان الذين وجد فيما بعد، على كل هو مؤمن ومسلم، نعم، إلا أنه بتع برهبانيته هذه مبتدع. هذان الأمران ملفت النظر إليهما قبل أن نخوض في هذه القصة. ثم والدرس بقي له دقائق، نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول القصة كلها تدور حول خيار كل من أولها إلى هذا الشاب كان يتعلم الدين والالتزام بأوامر الله عند الراهب، ويتعلم نقيض ذلك عند الساحر، كان يمزق مثله، ومرت عليه مدة أكيد وهو لا يدري كيف، هل هذا هو الحق أم هذا هو الحق، وعاش في صراع نفسه، إلى أن وجد الحق الذي فصل له في أمر صراعه النفسي هذا، عندما مر فرأى سبعا جاريا قد أغلق وقطع الطريق على المارة في طريق عام ربما خارج البلدة، نعم، وفي بعض الروايات سبع من دابة سبع باري لعله حيوان مفترس كبير مخيف، وكان يعامل إلى تلك اللحظة صراعا نفسيا، يعني أن يتبع الراهي أن يتبع الساحر، إنذا وجد أن الفرصة مواتية لمعرفة الحق فحمل حذرا ودعا الله عز وجل قائلا اللهم إن كان الراهب هو محق، نعم، فاقتل هذه الدابة بهذا الحجر حتى يمر الناس، وقتلت الدابة بهذا الحجر. أكيد هذا أمر خارق للعادة، مثل هذا الحجر غير متوقع أن تقتل هذه الدابة هذا السبع الداري الكبير. ولكن هذه الخارقة كانت جوابا على تساؤل هذا الغلام. يا أحب أن أقف عند هذه النقطة. هذه النقطة، هل هذه الخارقة وهي أول الخوارق، وفي خوارق كثيرة رحى مدرسة، تتنافى أيها الأخوة مع العلم؟ تتنافى مع العلم؟ إذا كانت الخارقة تتنافى مع العلم، أشهدكم أننا نرفض كل هذا المبدأ الذي نعيش عليه إلى هذه اللحظة. أعلنها صراحة، لكن على من يقول نعم تتنافى مع العلم أن يأتي فيبرهن لي كيف أنها تتنافى مع العلم. وأما إذا ثبت أن العلم يسجد لقضاء الله وأمره وقراره، وأن العلم عبارة عن إفرازات الإرادة الإلهية في الكون، فعندئذ ما في شيء اسمه خوارق لا يؤمن بها العقل اطلاقا. نعم، هنالك دائما من يصور لنا انهم رجال علم، ونظرا الى كونهم انهم رجال علم، وبما ان الخوارق لا تتفق مع العلم، اذن هم مضطرون ان يحاربوا الخوارق من حيث انهم يدعون الى العلم. وقد قرات مؤخرا كتاب شاب اعطاني نعم اسمه معلش نسميه اسم الكتاب يعني الرياضه المسليه، قريت اسمه الرياضه المسليه، كتاب اجنبي مترجم نعم، وربما اصله لانسان ماركسي نعم، يتحدث اثنين يعني مثل تحدث عن ما سماه اسطوره التلسان، اسطوره التلسان، وروى قبل كل شيء قصه التلسان باسلوب اسطوري وبطريقه تبعث على السخريه، ثم انه اخضع هذه القصه لما سماه نعم الرياضيات العلميه، لينتهي الى ان هذه الحادثه يتنافى مع العلم، اذا هي اسطوره، اذا القران الذي اخبرنا بها شيء لا اصل له. نعم، بهذه الطريقه يمخرقون على عقول الناس. نحن ماذا نقول؟ هل نحن ضد العلم؟ نحن والله هذا الايمان الذي نتمتع به الفضل فيه للعلم، ولولا العلم لما عرفنا الله. والفضل في العلم، والفضل في العلم باتباع قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علما ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. طيب، لكن ما الجواب على هذا؟ الجواب الاسبوع القادم ان شاء الله، لان الوقت يعني ادركنا، وما نريد نحب ان تكون هذه الجلسات في رمضان جلسات خفيفه، ونسأل الله أن يصيب الإخوة الذين يحملون أنفسهم شطة في هذا الشهر المبارك فوق جهد الصيام وفوق جهد الأعمال التي يقومون بها، نعم يجلسون هذا المجلس بدلا من الراحة. أسأل الله عز وجل أن يصيبهم وأن يصيبنا معهم، وأسأل الله عز وجل أن يرحم هذه الأمة كلها بهم وبأمثالهم. الحمد لله رب العالمين.